بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال الحافظ أبو داود رحمه الله تعالى: باب ما يكره من الضحايا. حدثنا حفص بن عمر النمري قال حد النمري كسر الميم النمري النمري النمري الله يعفو عنك. نعم. قال حدثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الضحايا، فقال قام في ما لا يجوز في الأضاحي، فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله، فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها والكسير التي لا تنقي. قال: قلت فإني أكره أن يكون في السن نقص. فقال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. قال أبو داود: لا تنقي التي ليس لها مخ. حدث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب ما يكره من الضحايا. الكراهة تطلق على كراهة التحريم وتطلق على كراهة التنزيه. ذكر المؤلف حديث البراء، وفي النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي. والحديث خرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء لا تجوز التضحية بها. يكون الكراهة هنا كراهة التحريم، كراهة التحريم، في أن هذه العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء لا تجوز التضحية بها، وكذا ما كان في معناها أو أقبح. فإذا كانت العورة لا تجزي فالعمياء من باب أولى، وإذا كانت العرجاء التي لا تتوصها لا تجزي فمقطوعة الرجل من باب أولى. وفيه هذا أن العيب الخفيف في الضحايا معفون عنه لقوله: بين عورها، بين ضلعها. فالعيب الخفيف العوراء التي ليس عورها بين لا بأس بها، تجزي في ضاحي. وكذلك المريضة لكن مرضها سبب بين، وكذلك العرجاء التي تضلع ولكنها تلحق الغلام لا بأس، إذا كان العرج ما هو بين فهي تلحق فلا بأس بذلك. وإذا هذا شرح الخطابي قال في الحديث دين على أن العيب الخفيف في الضحايا معفون عنه، ألا تراه يقول: بين عورها، بين مرضها، بين مرضها، فالقليل منه غير بين، فكان معفون عنه. وفيها حديث دليل على أنه لا يجوز فيها الكسير البين الكسر، أي المكسرة الرجل التي لا تقدر على المشي، وكذلك التي لا تنقي التي ليس لها مخ، لا نقي فيها يعني مخ. وقال النووي رحمه الله: أجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في هذه البراء لا تجوز التضحية بها، فتكون التكرار كراهة التحريم، وكذا ما كان في معناها وأقبح منها كالعمى وقطع الرجل وشبهه. قال المنذري هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء. إيش قال عليه عندك في التخريج؟ قال أحسن عليك إسناده صحيح، سليمان بن عبد الله وهو ابن عيسى المصري وشعبة. سليمان بن عبد الرحمن هو ابن عيسى المصري، وشعبة هو ابن الحجاج، وحفص بن عمر النمري هو ابن الحارث بن سخبرة الحوضي. قال أحمد بن حنبل: ما أحسن حديث سليمان عن البراء في الضحايا. وأخرجه ابن ماجه والترمذي والنسائي من طريق سليمان بن عبد الرحمن به، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، وهو في مسند أحمد وصحيح ابن حبان. وقال عن كذلك الأثيوبي صحيح صلى الله عليه وسلم. صحيح ولا ما قال حسن يعني؟ لا، قال صحيح، كأنه شعيب الحكم دائما صحيح، نادر يذكر الحسن. قال أثيوبي في درجته حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح. نعم هو العمدة في هذا أيضا في العيوب والأصل في العيوب حديث البراء حديث صحيح لا بأس به. نعم ذكره في الموطأ ذكر مالك في الموطأ محقق هنا عندي قال الموطأ في الضحايا باب ما ينهى عنه من الضحايا روى الحديث هذا. نعم هو العمدة في هذا في الضحايا في العيوب. نعم نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا حا وحدثني علي بن بحر بن بري أخبرنا عيسى المعنى عن ثور قال حدثني أبو حميد الرعيني قال أخبرني يزيد ذو مصر قال أتيت عتبة ابن عبد السلمي ابن عبد السلمي فقلت يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء فكرهتها فما تقول فقال أفلا جئتني بها قلت سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني قال نعم إنك تشك ولا شك إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء والمصفرة التي فالمصفرة التي تستأصل إذنها حتى يبدو أذنها حتى يبدو سماخها والمستأصلة التي استؤصل قرنها من أصله والبخقاء التي تبخق عينها والمشيعة والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا عجفا وضعفا والكسراء الكسيرة. حدثنا التخريج حليل عندك صلح عمله قال حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف أبو حميد الرعيني ويزيد هو ذو مصر مجهولان. إيش أبو حميد حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف أبو حميد الرعيني ويزيد ذو مصر مجهولان وعيسى هو ابن أبي يونس السبيعي وثور هو ابن يزيد وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير وأحمد والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي والمزي في ترجمة يزيد من تهذيب الكمال من طريق عيسى بن يونس بهذا الإسناد وأخرجه الحاكم من طريق صدقة بن عبد الله عن ثور عن أبي حميد قال كنا جلوسا إلى عتبة بن عبد فأقبل يزيد ذو مصر وإسناده ضعيف ويشهد له حديث البراء العازب البراء السالف قبله وحديث علي بن أبي طالب الآتي بعده. نعم يكون يعني حسن لغيره هو صحيح ولا حسن قل حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف. نعم حسن لغيره يعني يشهد الحديث السابق والحديث اللاحق ضعف عندنا الله يعفو عنك الألباني قال ضعيف ضعيف لكن له شواهد يعني يرتقي الحسن لغيره الله يعفو عنك. نعم بالشواهد ففي هذا الحديث فيه أن التضحية بهذا الخمس لا يجزي وفي أن الثرماء وهي التي سقطت من أسنانها الثنية والرباعية تجزي قال غير الثرماء فكرهتها الثرماء هي التي سقطت أسنانها الثنية والرباعية وقد فسر هذه الخمس تضعتيان تضحي بهذه الخمس لا يجزي وقد فسرها قال مصرة التي تستعصر أذنها حتى يبدو سماخها وصماخها يعني تقطع أذنها حتى يظهر الصماخ سماء مستعصر هذه سماء مصرة والمستعصرة التي استعصر قرنها من أصله يعني المصرة مقطوعة الأذن حتى يبدو الصماخ والمستعصلة مكسورة القرن كسر قرنها من أصله والبخاء التي تبخق عينها يعني فلا تبصر يعني يذهب بصرها. قال في النهاية يذهب بصرها وتبقى العين قائمة. وفي القاموس البخق أقبح العوام وأكثره غمصا، أو إن التقي شعر عينه على حدقته. والبخق كفرح ونصر، البخق يبخق وبخق يبخق. قال الخطابي بخق العين، بخق العين فقعها، والعجف هو العجف ذهاب السمن. هذا سكت عنه المنذري، والحديث فيه ضعف. هذه العيوب الخمسة، يعني تضحي بهذه الخمس لا يجزي. مصرة التي استؤصلت هذه القطعة ابنها ولم يبق إلا الصباح، ومستأصلة التي كسر قرنها، والبخقاء التي تبخق عينها يعني لا تبصر، وأشد العوض، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا هزيلة ما فيها مخ، والكسرة الكسيرة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا زهير قال أخبرنا أبو إسحاق عن شريح بن نعمان وكان رجل صدق، عن علي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. قال زهير: فقلت لأبي إسحاق أذكر عضباء؟ قال لا. قلت: فما المقابلة؟ قال: يقطع طرف الأذن. فقلت: فما المدابرة؟ قال: يقطع من مؤخر الأذن. قلت: فما الشرقاء؟ قال: تشق الأذن. قلت: فما الخرقاء؟ قال: تخرق إذنها للسمة. نعم. حدثنا نعم هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، هذا حديث علي رضي الله عنه، ويشهد الحديث السابق. قال هذا حسن، قال حسن وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فإن أبا إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي لم يسمع هذا الحديث من شريح بن النعمان، بينهما سعيد بن عمرو بن أشوع، كما جاء في رواية قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عند أبي الشيخ في الأضاحي، كما في شرح الترمذي العراقي والحاكم: إذ قال قيس: قلت لأبي إسحاق: سمعته من شريح؟ قال: حدثني ابن أشوع عنه. وقد أورد ذلك أيضا الدارقطني في العلل، وذكر ابن الجراح بن الضحاك قد رواه عن أبي إسحاق عن سعيد بن أشوع عن شريح بن النعمان عن علي مرفوعا. قلنا: وسعيد بن عمرو بن أشوع ثقة، وقيس بن الربيع كان شعبة وسفياني واثقانه، وتكلم فيه الأكثرون، ولكن الجراح بن الضحاك صدوق حسن الحديث، فباجتماع روايتيهما يحسن الحديث. وذكر العراقي أن أبا الشيخ رواه في الأضاحي بسند جيد إلى زهير بن معاوية وأبي بكر بن عياش، وصرح فيه أبو إسحاق بسماعه لهذا الحديث من شريح بن النعمان، فالله تعالى أعلم. صرح؟ نعم، أحسن الله إليك. في رواية أخرى أحسن الله إليك. وهذا في انقطاع. أي نعم. يعني يقول الحديث حسن، يعني حسن للرواية الأخرى أو لأجل الشواهد، الحديث السابق أشهد له. نعم أحسن الله إليك. باقي هنا أحسن الله إليك. وقد رواه الثوري عن ابن أشوع عن شريح عن علي موقوفا، قال الدارقطني: ويشبه أن يكون القول قول الثوري. وأورده كذلك البخاري في تاريخه الكبير من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان به مرفوعا، وقال: لم يثبت رفعه، ثم ساقه من طريق أبي نعيم ووكيع عن سفيان الثوري عن سعيد بن أشوع قال: سمعت شريح بن النعمان يقول: لا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء، سليمة العين والأذن. وأخرجه ابن ماجه والترمذي والنسائي من طريق عن أبي إسحاق السبيعي به، وهو في مسند أحمد، فصححه الترمذي، وانتقاه ابن الجارود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه كذلك الضياء في المختارة وانظر ما بعده. تصحيح أبي سماع في رواية من؟ أبي إسحاق. أحسن الله عملك. ذكره العراقي أحسن الله أن أبا الشيخ رواه في الأضاحي بسند جيد إلى زهير بن معاوية وأبي بكر بن عياش وصرح فيه أبو إسحاق بسماعه لهذا الحديث. من هو؟ رواية من؟ أبو بكر العراقي أحسن الله إليك. العراقي. وذكر العراقي أن أبا الشيخ رواه في الأضاحي بسند جيد إلى زهير بن معاوية. أبو الشيخ اللي رواه. أبا الشيخ ما أحسن الله إليك، هذا اللي مكتوب عندي هنا أحسن الله إليك. يعني أبو الشيخ. وأيضا يشهد له الحديث السابق، وإن كان الحديث السابق يعني فيه مجهول ومجهول عنه، وهذا فيه منقطاع، فيشهد أحدهم الآخر. وفيه أنه ينبغي توقي هذه المذكورات في الحديث احتياطا، في علي قال عمر رسول أن نستشف العين والأذن، يعني ننظر ونتأمل في الأضاحي، ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. فسرها قال زهير قلت لأبي إسحاق أذكر عظباء؟ قال لا. قلت فما المقابلة؟ قالت التي يقطع طرف الأذن من الأمام، قال لها مقابلة. قلت فما المدابرة؟ قال يقطع مؤخر الأذن، إذا كان قطع من مقدم الأذن يسمى مقابلة، وإذا كان من مؤخرها يسمى مدابرة. سمى مدابرة المقطوعة الأذن من الأمام سمى مقابلة، والمقطوعة الأذن من المؤخر الأذن سمى مدابرة. قلت فما الشرقاء؟ قالت تشق الأذن، يعني شق في الأذن. يعني قد تشق الأذن، تقسم الأذن نصفين، تكون الأذن بينهما مشقوقة نصفين. هذا قال لها شرقاء. قلت فما خرقاء؟ قال تخرق أذنها للسيمة، يعني العلامة، تخرق أذن العلامة. خرق في الأذن علامة على أنها هذه الدابة لقبيلة فلان، وسم للسيمة الوسم، يعني علامة. ويكون الخرقاء غير الشرقاء، الشرقاء مشقوقة الأذن شق، يعني كان تقسم أذنها نصفين تبقى. وأما الخرقاء خرق، تخرق أذنها خرق للسمة، للسمة عن العلامة، تخرق أذنها للسمة عن العلامة. وفي بعض النسخ بغير علامة، تخرق أذنها السمة. يكون تخرق أذنها السمة، في رواية هنا تخرق أذنها للسمة، يعني تخرق أذنها للعلامة للسمة. وفي رواية حذف اللام، ويكون المعنى تخرق أذنها السمة، يعني العلامة هي التي تخرق أذنها، تخرق أذنها السمة العلامة، وباللام تخرق أذنها للسمة. قولوا أن نستشف العين والأذن، يعني ننظر إليها ونتأمل في سلامتهما من آفات تكون بها كالعور والجدع. والعور هو ذهاب حسن إحدى عينيه، فهو أعور وهي عورة، والمقابلة التي قطعت من قبل أذنها ثم ترك معلقة من مقدمها، والمدابرة التي قطع من دبرها وترك معلقة من مؤخرها، والخرقاء التي في أذنها خرق مستدير، والشرقاء مشقوقة الأذن طولا، طول شق الأذن، يعني الأذن تقسم قسمين شق، وتبقى على الذنب كذا مشقوقة. أما الخرقاء التي في أذنها خرق مستدير من أجل العلامة. قالت القاري: وقيل الشرقاء ما قطع أذنها طولا، والخرقاء ما قطع أذنها عرضا. وفي الحديث ذكر شأن الحديث الآتي قال: يقطع طرف الأذن أي مقدمها، تخرق أذنها بصيغة المجهول. والعلامة يعني الوسم، يكون الوسم، والوسم أثر الكي، والوسام والسمة بكثير ما وسم به الحيوان من ضروب الصور. والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن وصحيح، وفي انقطاع، لكن في رواية أبو الشيخ صرح أبو إسحاق بالسماع ويشهد له هذا. من ابن مسعود الله يعفو عنك صرح؟ ها؟ صرح أبو إسحاق من السماع من لا من السماع من شريح شريح بن نعمان راوي، هو أبو إسحاق يروي عن شريح بن نعمان. نعم. أحسن الله إليك. الآن السمة خرق في الأذن؟ علامة، قد يكون خرق ولا يكون خرق، هل تجزم؟ حسب اصطلاح القبائل، كل قبيلة لها وسم، كل قبيلة وسم، بعضهم يجعل عرقات، بعضهم يجعل خرق، إذا عرفت معروف عند القبائل، إذا ضاعت معروف وسمه، قال هذه الدابة لقبيلة فلانية، هذا وسمه، معروف الوسم. قد يكون عرقات، خط فوق خط، قد يكون اصطلاحها، وقد يكون خرق، هذا يجعلون خرق مستدير، يخرقون الاذن يعني، يخرقون الاذن خرق مستدير، فيعرف ان مخروقه الاذن انها القبيله الفلانيه، ان هذا واسمهم، اصطلحوا على هذا. هل تجزي الله يعفو عنك لو كانت مخروقه وموسومه؟ في هذا الحديث يقول لا تجزي، ينبغي توقيها، ولكن أكثر ينبغي أن توقي المذكورات في الحديث احتياطا. والعوراء غير البين عورها تجزئ، والخرق والقطع في الأذن أو القرن إذا كان النصف أقل تجزئ عندها جمع من أهل العلم، فإن كان أكثر من النصف فلا يجزئ. القطع إذا قطع من الأذن أكثر من النصف فلا تجزئ، فإن كان نصف أقل فلا بأس. وكذلك كسر القرن، إذا كسر النصف أكثر من النصف فلا تجزي. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال. نعم. التبليغ الصلاح رحمه الله في قول حسن جمع بينهما، العلماء لهم كلام فيه رحمه الله، أحيانا يكون حسن يكون في ضعف. قال بعضهم حسن يعني حسن من جهة العبارة، بعض تأوله بعضهم كذا، الحافظ يقول حسن صحيح، أحيانا يقول حسن صحيح، وأنه متردد بين أن يكون حسنا أو يكون صحيحا. والعلماء لهم التفسيرات اللي كان الترمذي رحمه الله. نعم. الألباني يقول ضعيف إلا يوجد في العين الاستشراف، قوله أن استشرف العين والأذن، أمر رسول الله أن نستشرف العين والأذن، هذه صحيح، كلمة أمرنا رسول أن نستشرف العين والأذن هذه صحيح، والباقي ضعيف يعني، لأن الجملة هذه ثابتة، يقول أمرنا أن نستشرف العين والأذن فقط، هذا صحيح. أما قول ولا نضحي بعورة ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقة ولا سرقة، يقول هذا ضعيف. هذا عندكم الألباني هكذا قال، فيها انقطاع من جهة أبي إسحاق، ولكن كما ذكر شعيب يعني له شواهد مثل حديث البراء السابق. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ويقال له هشام بن سنبر عن قتادة عن جري بن كليب عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يضحى بعضباء الأذن والقرن. قال داود جري قال أبو داود جري سدوسي بصري لم يحدث عنه إلا قتادة. قال أبو داود جري سدوسي بصري لم يحدث عنه إلا قتادة بس فقط في زيادة إيه في الحاشية الله يعفو عنك أنا ذكر في المتن قال أبو داود جري بن كليب عن بشير بن خصاصية لم يروى عنه أحد إلا قتادة. قال أبو داود جري سدوسي بصري لم يحدث عنه إلا قتادة يعني جري بن كليب. وجري بن كليب روى عنه أبو إسحاق الشيباني كوفي. هذا يعني اختلاف النسخ بعضهم جعله في المتن بعضهم الشرح. هذا الحديث أيضا أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه وفيه النهي عن تضحية بعضباء الأذن والقرن وهما ذهب منه أكثر من نصف كما سبق. عضباء الأذن عضباء القرن عضباء الأذن ما ذهب أكثر من نصف من أذنه وعضباء القرن ما ذهب من القرن أكثر من نصف. فإذا بقي نصف أكثر فلا بأس وإن بقي أقل من النصف فلا تجزي. عضباء الأذن والأذن يعني هي مقطوعة الأذن ومكسورة القرن هي مكسورة مقطوعة الأذن أو مكسورة القرن. فيه دليل على أنه لا تجزي التضحية بأعضب الأذن والقرن وهما ذهب نصف قرنه أو أذنه. وذهب أبو حنيفة والشافعي والجمهور إلى أنها تجزي التضحية بمكسور القرن مطلقا وكرهه مالك إذا كان يدمي وجعله عيبا. وقال في البحر إن أعضب القرن المنهي عنه إن أعضب القرن المنهي عنه هو الذي كسر قرنه أو عضب من أصله حتى يرى الدماغ لا دون ذلك ويكره فقط ولا يعتبر الثلث ولا يعتبر الثلث فيه بخلاف الأذن. وفي القاموس أن العضبة الشفة مكسورة القرن الداخل. فالظاهر أنها مكسورة أن مكسورة القرن لا تجد تضحية بها إلا أن يكون الذاهب من القرن مقدارا يسيرا بحيث لا يقال لها عضبة لأجله أو يكون دون النصف إن صح أن التقدير بالنصف المروي عن سعيد المسيب لغوي وشرعي انتهى. قال المنذري أخرجه وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال ابن حسن وصحيح. قوله قال النصف فما فوقه قال النصف فما فوقه يعني أي ما قطع النصف من أذنه أو قرنه أو أكثر. الله عليك. نعم. بعض الدول كأستراليا يقطعون الإلية الإلية تقطع من صغرها أحسن الله إليك هل تجزئ؟ ما يؤثر أتصور ليست مثل الأذن والقرن يعني الله يعفو عنك ما تدخل في حكم العيب. لا مهبطة أحسن الله إليك يعني العيب الله يعفو عنك فقط المذكور في حديث البراء. نعم العيوب العيوب, العيوب فقط وهذه عيوب كذلك هذه عيوب لها شواهد يشهد بعضها لبعض ما قطع أكثر من النصف العض نهى أن يضحى بعضاء الأذن. ما قال على تخريج الحديث عندك؟ قال إسناده حسن جري ابن كليب هو السدوسي أو جري ابن كليب هو السدوسي صاحب قتادة روى عنه قتادة وكان يثني عليه خيرا. فقال الترمذي عنه عن حديثه هذا حسن صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وذكره العجلي وابن حبان في الثقات. وقال أبو حاتم شيخ لا يحتج بحديثه وأخرجه ابن ماجه والترمذي من طريق قتادة به وهو في مسند أحمد وأخرجه أحمد من طريق جابر الجعفي أحسن الله عملك عن عبد الله بن نجي عن علي وإسناده ضعيف ومنقطع. ابن نجي لم يسمع من علي وهو جابر الجعفي ضعيف وهو وجابر الجعفي ضعيفان وانظر ما بعده وما قبله. لكن هنا النسائي أحسن الله عملك ذكر الحديث كاملا دون لأن أبو داود أحسن الله إليك أفرد من أعظم قال النصف فما فوق، لكن في النسائي ذكره في الحديث كاملا أحسن الله إليك. نعم قرأت حديث مسدد، هذا حديث ثاني الله إليك. نعم اقرأ. قال حدثنا مسدد قال أخبرني يحيى قال حدثنا هشام عن قتادة قال قلت يعني لسعيد بن المسيب ما الأعظم قال النصف فما فوقه انتهى. يعني مقصور مقطوع الأذن النصف فما فوقه ومقصور القلب فما فوقه، فمفهوم أن النصف معفو عنه الأعظم قال النصف فما فوقه يعني مقطوع النصف يعني ما قطع النصف من أذنه أو قرنه أو أكثر. نعم مشكلة تقول الحديث ذكره ما ذكر النسائي أحسن الله كاملا أحسن الله إليك. قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن شعبة عن قتادة عن جري ابن كليب قال سمعت عليا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظم القرن، فذكرت ذلك لسعيد بن مسيب قال نعم الأعظم النصف وأكثر من ذلك، يعني ما قطع النصف أكثر. نعم ثم ذكر الأثيوبي أحسن الله إليك أن أقل أحواله أنه حسن هذا الحديث. هذا نعم أحسن الله إليك. وشعيب شعيب كذلك رن حسن إسناده حسن. نعم أحسن الله إليك. يعني قلت لسعيد يعني ما الأعظم الموقوف على سعيد كلام سعيد. نعم أحسن الله إليك. أقول أمر رسول الله نستشفى العين ينقل يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا في ذكر في كل ذكر في الأحاديث لكن كان في صحة الأحاديث هذه الكرة في الأحاديث العيوب، لكن بعضها صار الأحاديث ضعيف لكنها لها شواهد. الحديث ضعيف لها شواهد. لا كلام سعيد المسيب لكن سعيد المسيب أخذ عن الصحابة. أحسن الله إليك ما ذكره الألباني من صحة أن نستشرف الأذن والعين. نعم هذا ذكره النسائي هنا مفرودا أحسن الله إليك. قال أخبرنا محمد بن أعلى قال حدثني قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة أن سلمة وهو ابن كهيل أخبره قال سمعت حجية بن عدي يقول سمعت عليا يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. قال وهذا حديث صحيح. الأثيوبي أحسن الله إليه. هذا لا بأس فيه نهي فضل الأطباء الأذن والقرن وما ذهب منه أكثر من النصف ما ذهب منه أكثر من النصف من القرن أو من الأذن أعظم ذي أنه ينبغي توقي أن نذكرت في هذا الحديث احتياطا. نعم كيف يعرف نص أذنها أحسن الله عملك إذا كانت مقطوعة؟ معروف تعرف من أمثالها أو من أذنها الأخرى. نعم وإذا كانت الله يعفو عنك تعمدا يعني من الصغر يقصون الله يعفو عنك للزينة ولا هل نعم قصونها سواء في الصغر أو في الكبر المهم الحكم واحد. قال رحمه الله باب في البقر والجزور عن كم تجزئ. حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال رضي الله عنه قال كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن قيس عن عطاء عن جاب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة. نعم هذا الحديثان كل منهما دليل على أن البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة جزور بعير. في هذا الحديث دل على أن الجزور والبقرة كل منهما يجزى عن سبعة في الضحايا والهدايا. فيه دليل على أن الجزور والبقرة كل منهما يجزى عن سبعة في الضحايا والهدايا. والبقرة تتبع عن سبعة يعني تجزي عن سبعة أشخاص والجزورة يبعية لكن كلا أنثى. وعند الشافعين من وجه آخر عن جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه. وفي لفظ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتركوا في الإبل والبقر اشتركوا في الإبل والبقر كل سبعة كل سبعة في بدنه. رواه البرقاني على شرط قال رواه البرقاني على شرط الشيخين. وفي رواية قال اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنه. قال رجل جابر أيشترك في البقرة ما يشترك في الجزور؟ فقال ما هي إلا من البدن ما هي إلا من البدن يعني البقرة. رواه مسلم. نعم هو أحسن الله إليك. البدن مثل الجزور الله يعفو عنك، البدنة مثل الجزور الله يعفو عنك. نعم على هذا ها؟ نعم لأنه ذكر الخلاف إن الله يعفو عنك. الحديث اللي بعده قال الحديث اللي بعده قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. نعم خرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. فيه جواز الاشتراك في البدنة والبقرة وأنه يجزيان عن سبعة. هذا كان في الحديبية لما حصر ولم يحصر، والمحصور لا يتحلل حتى يذبح هديه، فذبحوا هديهم في مكان ثم تحللوا. قلوا بالحديبية قالوا البدنة قالوا البدنة هي ناقة وبقرة وراه الهدي أو بعير. وقال بعض الأئمة البدنة هي الإبل خاصة، ويدل له عليه قوله تعالى فإذا وجب جنوبها سميت بذلك العظم بدنها. وإنما ألحقت البقرة بالإبل بالسنة. قال بعض الأئمة البدنة هي الإبل خاصة. هي الإبل خاصة في المصباح يقول بدنة هي ناقة أو بقرة. وروه الزهري قال أو بعيد ذكر. وقال ولا تقع البدنة على الشاة. قال بعض الأئمة البدنة هي الإبل خاصة، ويدل على قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها سميت بذلك العظم من بدنها. وإن ونفر قال ألحقت البقرة بالإبل بالسنة، وهو قول صلى الله عليه وسلم تجل البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة. ففرق الحديث بينهما بالعطف. لو كانت البدنة في الوضع تطلق على البقرة لما ساغ عطفها، لأن المعطوف غير المعطوف عليه. في الحديث ما يدل على عليه قال اشتركت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة سبعة منا في بدنة. فقال رجل لجابر أنا أشترك في البقرة ما نشترك في الجزور؟ فقال ما هي إلا من البدن. والمعنى في الحكم إذا كانت البقرة من جنس البدن لما جهل أهل اللسان ولا فهمت عند الإطلاق أيضا. قوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة أو البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، دل الحديث على جواز الاشتراك في البدنة والبقرة. وأنهما يجزيان عن سبعة، الحديث على جواز الاشتراك في البدنة والبقرة، وأنهما يجزيان عن سبعة. وهذا في الهدي، يعني في الهدايا للسهداء في مكة، ويقاس عليه الأضحية. لقد ورد فيها نص أخرج الترمذي والنسائي من حديث ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة. قال المنذري: أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. ففيه جواز الاشتراك في البدنة والبقرة وأنهما يجزيان عن سبعة في الهدي ويقص عليه الأضحية. نعم نعم. نعم. والعشرة أحسن الله إليك، هذا جاء في قصبة الغنائم، جاء في بعض الحديث قصبة الغنائم جعل البدل على عشرة. والحديث الآخر اللي قال: كنا في سفر فأمرنا أن نذبح، قال أحسن الله إليك، فأمرنا أن نذبح البدنة عن عشرة في سفر، فأتى الأضحى قال فأمرنا أن نذبح، قال في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة. حديث صحيح رواه أصحاب السنن. واحتج الأولون بما رواه جابر رضي الله تعالى عنه في قال: نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. نعم. الأول يقول احتج به من؟ أحسن الله إليك. واحتج الأولون بما رواه جابر. نعم. الذي هو هذا الحديث أحسن الله عملك. قال: نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وقال أيضا: كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. رواه مسلم. وهذان أصح من حديثهم. وأما حديث رافع فهو في القسمة لا في الأضحية إذا ثبت هذا، فسواء كان المشتركون من أهل بيت أو لم يكونوا مفترضين أو متطوعين، أو كان بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم، لأن كل إنسان منهم إنما يجزئ عن نصيبه، فلا تضره نيته أو نية غيره في عشرة. انتهى كلام ابن قدامة ببعض التصرف. قال الجامع عفى الله عنه: الذي ذهب إليه ابن المسيب وإسحاق من أن الجزور تجزئ عن عشرة هو الأرجح عندي. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور، فإنه نص في محل النزاع ولا ينافي حديث جابر رضي الله عنه، فإنه في التمتع، وحكاهما مختلف بدليل أن الشاة الواحدة تكفي عن أهل بيت في الأضحية دون التمتع. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم. كان الأثيوبي صلى الله عليه وسلم يرن البدن عن عشرة. نعم، يعني على ما جاء في قسمة الغنائم، ونقبل هذه قسمة الغنائم. أما في الأضحية فتكون البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة. في الأضحية والهدي. نعم. في الأضحية والهدي. نعم، في الأضحية والهدي. نعم. نعم، إذا كان ساكن بيت واحد يعني لا بأس، وإذا كان في بيتين واحد الزرع العلوي واحد معنا في بيتين كل واحد على وقتين. أي حديث من عباس يقول؟ نعم، إذا وجدت. نعم، إذا وجدت فيها ما يؤثر العمى يؤثر عليه في الرعي في المرعى. نعم. ترجيح الإثيوبي بحديث ابن عباس عن عشرة في الأضحية. إيه، هذا عارف. ذكر قال الإثيوبي استكر مستند هذا. قال: أخبرنا محمد بن عبد العزيز ابن غزوان قال: حدثنا الفضل بن موسى عن حسين يعني ابن واقد عن علباء ابن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر النحر فاشتركنا في البعير عشرة والبقرة عن سبعة. قال أحسن الله إليك: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا فحضر النحر، أي جاء يوم نحر الأضاحي وهو العاشر من شهر ذي الحجة، فاشتركنا في البعير أي في نحره عن عشرة والبقرة عن سبعة. فيه جواز الاشتراك في أضحية البدنة والبقرة، وبه قال الجمهور وهو الحق، وخالف في ذلك ابن عمر ومالك، وقد تقدم ذلك في الذي قبله. وفيه أيضا أن البدنة تجزئ عن العشرة، وبه قال ابن المسيب وإسحاق وهو الحق كما تقدم تحقيقه أيضا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. يا رب الحال استعد منه الأقرب أن هذا يكون في الهدايا في قصة الغنائم. يكون مقتصر على قسم أحسن الله عمله. نعم نعم في الغنائم، هذا ورد في الغنائم. ذكر هنا أحسن الله في الغنائم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سفيان الثوري عن أبيه عن عباية ابن رفاعة بن رافع عن جده رافع ابن خديج قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل في القساء في قسم الغنائم عشرا من الشاء ببعير. قال شعبة وأكبر علمي أني سمعته من سعيد بن مسروق وحدثني به سفيان عنه والله تعالى أعلم. هنا الحديث الأخير قال عندك تخريجه آخر لمسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من معهم اللي في داود أحسن الله عملك آخر حديث أحسن الله إليك إسناده صحيح أبو زبير المكي وهو محمد بن سليم بن تدرس قد صرح بسماعه عند مسلم بن خزيمة وغيرهما فانتبت شبهة تدليسه. مالك هو ابن أنس مالك هو ابن أنس الإمام والقعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب وهو في موطأ مالك وأخرجه مسلم وابن ماجه والترمذي والنسائي في الكبرى من طريق عن أبي الزبير المكي عن جابر وهو في مسند أحمد وصحيح ابن حبان. يعني الثوبي يختار أن تكون البعير عن عشرة في الأضاحي أحسن الله إليه في الأضاحي استناده لا إلى حديث ابن عباس أحسن الله عمله. قال عن حديث ابن عباس قال عن حديث ابن عباس صحيح قال أحسن الله إليك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح. ثم ذكر أحسن الله إليك في من أخرجه هنا وفي الكبرى وأخرجه الترمذي في الحج والأضاحي بس أحسن الله إليك والدارقطني أحسن الله إليك وأخرجه من أخرجه أخرجه هنا وفي الكبرى وأخرجه الترمذي في الحج والأضاحي وأخرجه ابن ماجه أحسن الله إليك في الأضاحي. قاف أحسن الله إليك يرمزنا ابن ماجه. نعم قاف أحسن الله إليك. نعم ابن ماجه أي نعم ابن ماجه قزم لنا أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه الحديث الأخير أي نعم أي نعم ها ابن عباس ما سابه أبو داود هذا عند النسائي ها؟ إيه نعم أحسن الله إليك في محل تأمل يعني نعم ذكر ايش عن عشرة ذكر ان البقر عن سبع والبعير عن عشرة الحديث حديث ابن عباس ذكر انها عشر ابن عباس ما شو يقول حديث ابن عباس عندك عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان مع رسول صلى الله عليه وسلم كنا مع رسول صلى الله عليه وسلم في سفر حضر والتضحية فاشترك كل تركنا في البقر سبعة وفي البعير عشرة. بس احتاج تكلم ابن عباس حديث ابن عباس هذا. قال المنذري واخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا اي حديث احد ابن عباس؟ ابن عباس. اخرجه قال المنذري اخرجه ايش؟ قال المنذري اخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم نعم ما هو حديث ابن عباس حديث ابن عباس اشترى نعم نعم نعم هذا ذكر نعم ابن عباس قال كنا مع رسول الله في سفر حضر الأضحى فاشتركنا في البقرة في 7 وفي البعير 10. قال المنذر واخرجه مسلم. نعم قال المنذر واخرجه مسلم. هذا يقصد حديث الباب. هذا حديث الباب. بس صحح عن الله يعفو عنك الاثيوبي. شو يقول الاثيوبي عنه؟ قال صحيح. الاثيوبي ايش قال في تخريجه؟ حديث ابن عباس. احسن الله عملك. قال صحيح احسن الله اليه. قال هذا حديث ابن عباس هذا حديث صحيح. ذكر احسن الله عمله. قال محمد بن عبد العزيز بن غزوان بن ابي زرمه ابو عمرو المروزي ثقه من 11، والفضل بن موسى السناني ابو عبد الله المروزي ثقه ثبت بما اغرب من كبار ثقه ثبت ايش ثقه ثبت ربما اغرب يحصل اليه. والحسن بن واقد ابو عبد الله القاضي المروزي ثقه له اوهام من 7، وعلباء ابن احمر بكسر العين والمهمله وسكون اللام بعدها موحده، ومد اليشكري بفتح التحتانيه وسكون المعجمه، البصري صدوق من القراء من 4، وعكرمه البربري مولى ابن عباس ابو عبد الله المدني ثقه ثبت عالم بالتفسير من 3. الذي قبله الصدوق من هو؟ احسن الله عملك. الذي هو علباء ابن احمر احسن الله عليه. علباء نعم. يا نحتاج إلى نشوف كلام فيه صدوق يحتمل يعني في صحة نظره، إنه معروف إنما هذا في قصة الغنائم يكون البعير 10 في قصة الغنائم. في غير أحد ابن عباس في هذا؟ لا أحسن الله إليه. لا لكن الرواله مسلم أحسن الله إليك حديث واحد اللي هو هذا علباء رواه مسلم حديث واحد. قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم صعد المنبر فخطب حتى حضرت الظهر الحديث. لا أعرف هذا مسلم اختار ينتقي من حديث المدلس ما صح سماعهم. أحتاج إلى مزيد يعني مراجع حديث ابن عباس لأن حديث واحد فيه ما في غيره لا في هذا. نعم جعل البعير 10 حتى الله يعفو عنك الألباني يقول انه صحيح. يقول انه صحيح الحديث. ولكن كيف يوجه الله يعفو عنك؟ يقول بحضر في صحة العلباء هذا يحتاج الى مراجعة. ما يكون اقل احواله انه حسن الله يعفو عنك؟ الله اعلم. هذا انما هو في قصة الغلائب ما ذكر له شاهد يشهد له. لم يذكر احسن الله عملك الا في قسمة الغنائم. في قصة الغنائم لعله نقرب من هذه قصة الغنائم ويحتاج إلى مراجعة الكلام في حديث كلام علباء أيضا في الرجال. علباء مدلس الله يعفو عنك؟ لا صدق الشارع أتى به ولا تكلم عليه هنا. نعم بعده. قال رحمه الله باب في الشاة يضحى بها عن الجماعة. هذا نهاية عمل السجود السابع من علم المعبود تم بعمد له بحمد الجزء السابع ويليه الجزء الثامن وأوله باب في الشاة يضحى بها عن جماعة. نقف على نهاية الجزء السابع من عمل المعبود. نعم إن شاء الله نستأنف إن شاء الله بعد في أول الدرس بعد الحج إن شاء الله الجزء السابع من عمل المعبود إن شاء الله باب في الشاة يضحى بها عن جماعة. نسأل الله الجميع نسأل الله يحيى بك حتى طيبة ويتقبل منا منكم. نعم اللهم نعم الأضحية تكون بهيمة العام الإبل والبقر وغنم نعم لا يضحى بها وفي أقوال شاذة طيبة جوس من البقر نوع من البقر والبخاتي نوع من الإبل إبل لها سلمان والغزال أحسن الله عملك. لا الغزال ليس من بهيمة العام ما أثر عن بعضهم هذه تكون أقوال شاذة لكن أحسن الله إليك أثر عن بعضهم عن أما بأن ضحى بديك أو كلام ما أشبه ذلك أو ضحى بغزال كل هذه أقوال شاذة لا يعول عليها. صار الأضحية تكون من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم. نعم. لكن أحسن الله إليك في روسيا في اللي عند الثلوج بعض المسلمين هناك يربون الأيل. نعم يربون إيش؟ يربون الأيل الله يعفو عنه. إيه. نعم. الأيل. نعم. بقر الوحش. نعم. إيه. بقر الوحش على صيد. على صيد. يربونه بالمئات. هذاك ولذلك المحرم إذا. صالح والغزلان كذلك يعني هل تضحى بها عندهم على في القطعان؟ لا هذه صيد ولهذا المحرم إذا كذا فقد يجب عليه في الأيل والتيتل والبقرة لأن تشبه البقرة إذا صاد أيل أو تيتل فإنه عليه بقرة وإذا صاد حمامة عليه شاة لأن تشبهها في عب الماء. قضى بذلك الصحابة هي الصحابة قضوا بشيء من ذلك وما لو قضى الصحابة يرجع إلى قول عادلين فالأيل والتيتل والوعل كل هذه تيس الجبل كل هذه الصيد كذلك الغزال صيود هذه ليست بهيمة الأنعام. نعم أحسن الله إليك ما يسمونه بالبربري الله يعفو عنك إيه؟ هذا يكون يضحى بها الله يحسنك. نعم هذا بهيمة الأنعام بهيمة الأنعام البربري بهيمة الأنعام ولو استرس إذا رب غزال لا يجعله بهيمة الأنعام كما أن الشاة إذا توحشت فهي بهيمة الأنعام لكن تكون حكم الصيد إذا تربع إذا توحشت ولم يقدر عليها.